بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ما زلنا في النظام الاجتماعي في الإسلام، والذي ذكرنا أن من خصائصه مراعاة الأخلاق والالتزام بمعاني العدالة والعناية بالأسرة. ويعني مع أن موضوع العناية بالأسرة يتضمن ضمنيا الكلام على وضع المرأة، إلا أنه أفرده بالكلام في نقطة أخرى من خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام، ثم تكلم عن علاقة الفرد بالمجتمع كأنه تكلم على الأسرة التي هي لبنة المجتمع الصغير، ثم بعد ذلك علاقة الأفراد بالمجتمع بصفة عامة. نحن ما زلنا في النقطة الثالثة من خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام، هو العناية بالأسرة. وذكرنا أن المؤلف حفظه الله في هذا الموضوع ذكر ملخصا لفقه الزواج، ولكن يعني في درجة من درجات التركيز على الشبهات التي يثيرها الخصوم. وكنا توقفنا عند قضية الطلاق، وقلنا أننا سنفرد بالكلام أيضا لكثرة ما يشغب عليه الخصوم من تشغيبات. غرضنا من هذه الدراسة أن يتكون لدى من يمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تصور جيد عن شمول التشريع الإسلامي لكل نواحي الحياة، لأن دايما الخصوم يقول لك أين البرامج، أين أنتم تقولون الإسلام، وبعض الاتجاهات الإسلامية كانت تخوض الانتخابات البرلمانية تقول الإسلام هو الحل، فيرد عليهم الآخرون هذه كلمة مرسلة، أين برامجه؟ طبعا كلمة الإسلام هو الحل كلمة نحن لنا عليها تحفظات، ولكن يعني تسير في اتجاه مختلف تماما عن تحفظات العلمانيين عليه أو اعتراضاتهم عليه. يعني احنا من حيث المبدأ موافقون عليها، ولكن نحن نقول ان عند دعوة الناس الى الإسلام ينبغي ان يكون المقدم ان ندعوهم ندعو غير المسلمين الى اعتقاد ان الإسلام هو الحق، واما المسلم فندعوه إلى أن يقوم بمقتضيات إسلامه، وإن عذب وإن أوذي وإن شعر بقدر من الضيق. لأن ممكن أحيانا البعض يقول يعني كما في الحديث يأتي يكون أيام القابض على ديني كالقابض على الجمر، فلو أنك قلت له الإسلام هو الحل فتوهم منها انه، لان بيبقى المناخ كله مناخ يعني على الاقتصاد والرفاهية، فعندما تقول الاسلام هو الحل ويحصل قدر من التضييق والابتلاء، او يكون نتيجة كده انه صار نتيجة شيوع الحرام مثلا في باب من الابواب هو يشعر بقدر من التضييق. فينبغي ان يكون الامر واضح أننا لا نعطي وعود بأمور قضرية، لأن البرامج الانتخابية برامج مفروض أنك ملتزم بتنفيذها، فهذا هو الاعتراض على هذا المصطلح أننا إن نشبنا في الناس إسلامهم فإننا نناشدهم أن يقوموا بما اعتقدوا أنه هو الحق، مع أنه هو الحل أكيد والحل لكل مشكلة. أولا هو الطريق الموصل إلى النجاة في الآخرة، هذا من جهة، والتطبيق الشامل للإسلام هو الذي يحل مشكلات الناس. ولكن ما دام انت بتتكلم على برنامج انتخابي فربما قال البعض وأين الحل؟ ربما كان هناك مشاكل مثلا في غزة حصل حصار من أجل اختيار الناس للإسلامي، مع أن حماس لم تطبق الشريعة، يعني تركت الأمر على القوانين القديمة، ولكن غاية ما هنالك أنها تمسكت في قضية العلاقة مع إسرائيل، أن لو في سلام يكون في ظل تحت اسم الهدنة وليس السلام الدائم الشامل، لا سيما إذا كان يتضمن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وفي حتى عدم عودة المهاجرين. طبعا لا ندري أي القضايا أهم عند حماس سواء يعني، ولكن موقف من هذه الحيثية عموما أن يريد أن يكون الأمر هدنة أمر شرعي، وهذا هو المخرج في عند الكلام على اتفاقيات السلام وغيرها. يعني بمعنى البعض بيسأل سؤال فرضي، إن إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم في مصر، الإسلاميون يريدون بالذات في المرحلة القادمة المشاركة الفعالة في صياغة الدستور الجديد، ودائما بتكثر الأسئلة في هذه الأونة ولعلنا أن نجيب إجابة تفصيلية. نحن قلنا أن نذهب للاستفتاء ونقول نعم، وهذا قدر من المشاركة السياسية، بل صدر البيان عن الدعوة بأن سيكون هناك قدر أكبر. والبعض بيسأل لماذا، ما الذي تغير في الموقف؟ أولا تغير الموقف الذي كان معلنا، كان مركب من عدة أمور، أن مجلس الشعب هيئة تدعي التشريع من دون الله، أن الداخل لابد أن يقر بأمور مخالفة عبر وسائل الإعلام، يقر بأمور تخالف المنهج الإسلامي، وإلا حصل له عملية إقصاء يعني تجعله لا يمكن أن يحقق أي وجود في خلال هذه العملية الانتخابية، أن الإسلاميين كانوا يستعملوا مجرد ديكور ديمقراطي. هذه الأسباب الثلاثة تقريبا التي كنا، وهذه الصياغة تمت في أثناء الانتخابات 84 و 87 التي شارك فيها الإخوان بقوة. حصل تطور في القضية الأولى لم نحتفل به آنذاك كثيرا لأنه كان العوائق الأخرى موجودة، ولكن ككلام هذا التطور كان الحكم المحكمة الدستورية العليا في سنة 96 بأن الصياغة الحالية للمادة الثانية من الدستور تلزم مجلس الشعب ألا يسن قانون مخالف للشريعة، فانتفع عن مجلس الشعب وصف أنه هيئة تدعي التشريع من دون الله، مع أنه سيبقى هذا الخيار في طريق تطبيق الشورى ليس هو الخيار الأسلم والأفضل، ولكن على الأقل زال وصف أنه هيئة تدعي حق التشريع من دون الله. لكن كان بقيت موانع، الضغط الإعلامي الذي كان يضطر الإسلاميين إلى التنازل وعدم جدوى المشاركة. الآن في مانع زال من تاريخ 96 كما ذكرنا، وبقي مانعين آخرين. هذه الموانع في ظل التطور الجديد يعني قل حجمها، لا نستطيع أن نقول أنها زالت بالكلية لكن قل حجمها، ولكن في المقابل وجد دافع في غاية القوة، وهي أن الفترة البرلمانية القادمة سوف تشهد إعداد دستور جديد للبلاد، وأن الليبراليين يريدون أن يعدوا دستور ليبرالي. كما ذكرنا الدستور غالبا ما يبقى لعدة عقود، الدستور هو الوثيقة المهيمنة على الحالة التشريعية والتنفيذية بعد ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة يقتضي التواجد كما ذكرنا من قبل. على أي نقول، نعود نحن نتكلم عن الغرض من هذه الدراسة، الغرض من هذه الدراسة أن يكون من يتصدر للدعوة الله تبارك وتعالى على إلمام بشمول التشريع الإسلامي، ولأنهم يتهمون الإسلاميين بأن ليس لديهم برنامج. طبعا البعض سوف يذكر أن هذا البرنامج غير تفصيلي، يعني أن الآن مثلا نحن نعاني أزمة ما في قضية كذا، لا يوجد أي فكر في الدنيا يذكر برنامج تفصيلي في مجال الدعوة، ولكن في بلغة السياسة من ينزل أو يتصدر لانتخابات معينة يبتدي يعمل نوع من إعادة صياغة برنامجه العام للمشاكل الخاصة لهذه الفترة البرلمانية مثلا. هذا لا يطالبون نحن به ونحن في مقام الدعوة. إذا وجد من يتصدر لمقام أنه يعني لفترة برلمانية أو غيرها يحتاج أن يبقى له برنامج عام، هذا البرنامج يكفي أن يحيل على الشريعة لأن فيها تفصيل لكل شيء، ولكن الشريعة تركت مجال للتجربة كما ذكرنا قبل ذلك، هناك ضوابط عامة في المعاملات والباقي متروك للتجربة والخبرات. فإذا يحتاج من يتصدر لشيء كهذا أن يعيد صياغة برنامج على المشكلات الراهنة ويذكر القواعد الشرعية يستدعيها مرة ثانية ويذكرها ويذكر معها إن كان له خطط واقعية مبناها على دراسات ونحو ذلك فيذكرها. المغرض من هذه الدراسة أن يكون لدينا تصور شامل للتشريعات الإسلامية في جميع مناحي الحياة، بحيث لما بنقول الكلام دوت نبقى عارفين تفصيله. الأمر الثاني أن نجيد معرفة أو الدلالة على حسن هذه التشريعات وتمامها، يعني مجرد أنك أنت تقول إذا سئلت مثلا الإسلام هل نظم الجانب الاقتصادي، تقول نعم هناك عندنا في الإسلام تعريف ما للبيع ومتى يكون عقد البيع صحيح ومتى لا يكون صحيح، هناك ضوابط موضوعة لأركان عملية البيع بحيث يعتبر في هذا تنظيم للجانب الاقتصادي، هناك هل هناك تعرض لقضية التسعير، هل هناك تسعير أم لا، هناك تعرض لقضية الاحتكار. إذن هذا الفهرست للأحكام الشرعية في الباب الاقتصادي أو الفهرست للأحكام الشرعية في الجانب الاجتماعي فقط، نقول نعم توجد تشريعات إسلامية في هذا الجانب. الأمر الآخر أن تعرف هذه التشريعات ثم تعرف بعض أو ما تيسر لك من معرفة عللها وحكمها، أن هذا درجة أعلى وهو يعني في الحجة والبرهان وإقامة الحجة على المخالف، بالذات فيما يكثر فيه الجدل. وما يكثر فيه الجدل وضع المرأة في الإسلام والزواج بصفة عامة وأحكامه والطلاق، كما ذكرنا أن المؤلف جعل وضع المرأة في المجتمع يعني نقطة مستقلة عن موضوع الأسرة، وأن موضوع الأسرة وتكلم فيه في عدة جزئيات منها الطلاق. يقول ومن حق الزوج أن يطلق زوجته، والطلاق في الأصل غير مرغوب فيه في نظر الشريعة الإسلام، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث صحيح المعنى وإن كان لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى أن هذا أمر يعني مكروه لله عز وجل، يستفاد من قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وأجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا في تعريض بأن من كره زوجته فلا يبادر إلى طلاقه. هناك الحديث الذي فيه أن أرجى عمل الشيطان عنده أرجى عمل الشياطين عند إبليس هو الرجل الذي يفسد بين الرجل وامرأته. فمن مجموع هذا الحديث والآية يستفاد عدم ترغيب الشرع في الطلاق وإرشاده إلى البديل وهو الصبر ما أمكن، وتنبيهه على أن الإفساد بين الزوج والزوجة قد يكون ناشئا من عمل الشيطان، وإخبار الله تبارك وتعالى لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا أرجى عمل عند الشيطان. ومشهور جدا عند الخطباء وغيرهم هذا الحديث الذي ربما قاله البعض استنباطا من هذه النصوص فنقل بعد ذلك على أنه حديث. يقول: وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يقضم عليه بدون مبرر مقبول. يقول: وقد ذهب بعض الجهال إلى الاعتراض على مبدأ الطلاق وطالبوا بإلغائه. طبعا بعض يطالب بإلغائه تماما، يعني تشبها بإحدى المذاهب النصرانية الكاثوليكية، ولذلك ليس عندهم طلاق بالمرة، ولذلك يشبهونه، يقولون إذا أرادوا أن يعتبروا شيء ما غير قابل للانفصال يقولون زواج كاثوليكي. ولكن الكاثوليك عندهم إذا حصل شجار وشقاق بين الزوج والزوجة واستطاع إقامة البينة على ذلك أمام رجل الدين عندهم فيحكم بالفرقة بينهم بحيث يبقى لا يوجد حقوق متبادلة بين الطرفين، لكن لا يوجد إذن بزواج آخر، ويبقى عندهم إنه مكتوب في السماء إن فلان زوج فلانة وخلصت، ملهاش حل تاني. فهذا هذا هذا عند الكاثوليك. عند الأرثوذكس عندهم الطلاق أكثرهم تشددا، يقول الطلاق لعلة الزنا فقط، وبعضهم يضع أسباب كعنة الزوج أو الأمراض المنفرة أو نحو ذلك. مشهور الخلاف الكبير اللي نشأ بين الكنيسة وبين المحكمة، لأن القانون عندما جاء يضع أن الأحوال الشخصية لكل ملة تؤخذ من دينها، أرسل للكنيسة أنذاك بأن تضع لائحة للطلاق، فقالوا أن الكنيسة الأرثوذكسية عندها طلاق في 10 أحوال، وتم اعتماد هذا في القانون ووفق عليه ومعمول به إلى الآن من الناحية القانونية. تغير رأس الكنيسة وتغير مذهب الكنيسة لأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، ويريد تغيير القانون بغير طريق المعتبر والمتبع في النظم الديمقراطية، أن تغيير القانون عن طريق مشروع يقدم إلى المجلس التشريعي ونحو ذلك. لما صدر الحكم بإلزامه بالعمل بالقانون المعمول به، طالما أنه معمول بالقانون يظل ساريا إلى أن يلحق نسخ بقانون آخر، استجار بالمادة الثانية من الدستور التي تقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبناء عليه الشريعة الإسلامية تحيل أهل الكتاب إلى الحكم إلى أنه بوسعهم أن يتحاكموا بينهم بشريعتهم، طالما لم يتحاكموا إلينا فاستند إلى المادة الثانية من الدستور. طبعا كان شيء عجيب جدا أن تكون المادة الثانية من الدستور تتكلم على الشريعة الإسلامية تحمي الكنيسة ولا تحمي الشريعة، وبالتالي أحد المطالب التي يطالب بها الآن أن يضاف لها مادة، يضاف لهذه المادة فقرة تتكلم عن حقوق حق النصارى في التحكم إلى شريعته. في الواقع كما قلنا قبل ذلك هذه الإضافة إن كانت بصياغة محكمة تقول أن النصارى من ارتضى منهم أن يتحاكموا إلى أهل ملتهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية تركناهم وشأنهم أو وسعهم ذلك، لا بأس بهذا، ولكن ستكون من باب تحصيل الحاصل فيبقى السؤال والاعتراض هنا، لماذا الإصرار على إضافة مادة ذكورية؟ أما الاقتراح الذي يصر عليه يحيى الجمل، يعني قالوا قبل قدموا اللجنة التي سبقت هذا، ثم عاد وقالوا في وسائل الإعلام، ثم قالوا الآن اللي بالأمس في برنامج حواري في صورة في غاية الاستفزاز، يعني هناك تعديلات دستورية، المجلس العسكري جمد الدستور ولم يلغيه، ولا يستطيع المجلس العسكري إلغائه. البعض بيقول دي ثورة ونلغي الدستور، حتى من الناحية القانونية لو اتلغى الدستور يبقى الجيش نفسه وضعه غير دستوري، الجيش تدخل وتولى القيادة بحكم ان احدى مهماته صيانة الدستور، فاذا حدث ازمة دستورية ناشئة من اعتراض الشعب على الرئيس ورئيس مجلس النواب رئيس المجلس التشريعي وحصل فراغ دستوري، فالجيش بناء على ذلك تدخل واجبر الرئيس على التنحي واجبر وحل مجلس الشعب وجمد العمل بالدستور لحين ادخال تعديلات عليه. الغائه بالكلية يساوي انها ثورة عسكرية، والجيش مش عايز يعمل كده، الجيش تدخل حتى من الناحية القانونية، هم بيتكلموا غلط، من الناحية القانونية الجيش تدخل بصفته حامي الدستور، تدخل بصفته هي مؤسسة المؤسسة التي تعني بحماية الدولة، جهاز الأمن بيحمي النظام، لكن الجيش بيحمي الدولة، يحمي أركان الدولة، حدودها الجغرافية، الناس اللي عليها، النظام العام اللي هو الدستور. أي حاجة من دي تتعرض للخطر الجيش بيتدخل. الجيش كان مصر منذ اليوم الأول أنه يتدخل في ظل هذه المظلة حتى لا يقال أنها ثورة عسكرية، وأن الجيش ما لم يتحرك هو بذلك. فإذا الدستور ما تلغش، الدستور جمد العمل به الحين تعديله، يبقى الإجراء المنتظر ان في التعديل تم وتعمل عليه استفتاء والناس قالت نعم للمواد ديت، والكل قال نعم للمواد دي يساوي نعم للدستور على بعضه، لان انت بتقول في دستور اهو بعدل منه المواد دي، يبقى الباقي غير متعرض للتعديل. يبقى المنتظر صدور اعلان دستوري عن المجلس العسكري يقول اعادة العمل بالدستور السابق بعد تعديل ما تمت الموافقة عليه. وتقريبا المجلس العسكري أصدر بيان أنه بصدد إصدار مثل هذا البيان، ولعله بيرد على التخوفات التي ثارت من كلام يحيى الجمل في مع الإعلامية لميس الحديدي بأنه يطالب أن الإعلان الدستوري يتضمن تعديل المادة الثانية. إصرار عجيب على استفزاز الشعب حتى بالمعايير الديمقراطية والمهنية، عيب كبير أن يحصل هذا منه. في الواقع طبعا بعد كلامه الفاحش في ذات الله تبارك وتعالى وقوله أن الله لو أخذ 70% يحمد ربنا، والذي وجدنا أنه هو أي الكلام شبهه كتير، ونقول بتوع الدولة الدينية يقول لي ربنا قال، ربنا بقاله 1400 سنة ما قالش، إلى غير ذلك. أنا كتبت مقال في الرد عليه، وحتة ان ربنا بقاله 1400 سنة ما قالش، بقول فيها ان ده يدعى يعني يجعلنا نتساءل عن عقيدته في القرآن، هل هو كلام الله ام لا؟ لان هو انت بتقول ربنا بقاله 1400 سنة ما قالش في معرض ان بلاش دولة دينية، يبقى كأننا ما عندناش ايه قول لله عز وجل ان نحكم بحياتنا. طب احنا بنقول ان احنا لا عندنا القرآن الذي هو كلام الله المحفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الملزم لكل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نقول له أنت لما استشكلت أن احنا بنقول ربنا قال بأن بقاله 1400 سنة ما قالش، قل لنا عقيدتك في القرآن وفي حفظه وفي لزومه وفي صلاحيته لكل زمان ومكان. هل هو كلام الله؟ هل هو محفوظ؟ هل هو ملزم لكل مسلم في كل زمان ومكان؟ هل يتضمن على أفضل الأحكام وأن الله هو أحكم الحاكمين أم لا. كنت بقول إن أي إجابة بلا على أي سؤال من الأسئلة السابقة يساوي الإجابة بلا على سؤال هل أنت مسلم أم لا. وكان واضح تحاشي إطلاق وصف الكفر، لأن أنا مع كل الكلام اللي هو قاله كنت دايما بأضيف فقرة ممكن لو سألناه نلاقيه مش عارف معنى الكلام اللي هو بيقوله، فاحنا بنوضح له معنى الكلام اللي هو بيقوله. لكن لو أصر بعد التوضيح ان الكلام ده معناه كذا، يعني احنا حتى الاحتمال ده ما رضناش نقوله صراحة. ومع ذلك جريدة اليوم السابع راحت لقطة كلام وكذبة الدعوة السلفية تشكك في إسلام الدكتور يحيى الجمل وتدعو إلى التوبة. طيب احنا ندعو كل من لم يتمعر وجهه لهذا الكلام، مش لاقي وصف مناسب يعني لهذا الكلام السيء جدا في حق الله تبارك وتعالى، انه يتوب هو الاخر. طبعا كان في إيحاء واسقاط في العنوان ان ان ان ان, إن تشكك في اسلامه معظم القراء، واظن دول يعني يعني في حيل كتير بتتم في التعليقات في مثل هذه الجرائد، يعني معظمهم اخذ منها ان احنا بنكفر يحيى الجمل، وبقى الكلام انتوا تراجعتوا تاني للتكفير. احنا لا، بفضل الله تركت الدعوة السلفية التي اوقفت طائر التكفير، ولكن مش معنى كده نسيب كل واحد كل من هب ودب يسب الله تبارك وتعالى. وبعدين احنا اذا كان الكلام محتمل بنقول لصاحبه توب الى الله، لانك انت ما بتقدرش تكلم حد. احنا قلنا ان هو بيقول لو ما قال قبل كده اسمها قدست البابا شنود، لو ما قال لما كان عم يعني بيرتدي ثوب المعارض السياسي للرئيس السابق قال له سيد الرئيس، في الاخر قال له التغفر لي. فانت بتعرف اهو الكلام امتى يبقى في كلام مؤدب. فكون ان يبقى الكلام على ذات الله سميه بلا مبالاه، الكلمة زي ما بتطلع لا خطر كبير، وبنحذره ندعوه التوبة منه. مفروض نعمل ايه اقل من كده؟ نسكت؟ هي دي الليبرالية؟ خلاص يبقى يعرفوا الناس ان الليبرالية، ما هو هو بيقولك وانا هي دي الليبرالية فعلا بقى. اللي في اوروبا لما قلنا لهم في ليبت يعني مشكلة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك احنا عندنا رسوم مسيئة للذات الالهية وعندنا رسوم مسيئة للمسيح، وانتوا زعلانين ليه؟ هم حرين مع نفسهم، احنا لا نقبل الاساءة للذات الالهية ولا نقبل الاساءة لرسل الله ولا لعيسى عليه السلام، لانه عندنا رسول من رسل الله. ودايما المسلمين في اوروبا هم اللي كانوا بيوقفوا الافلام والمسلسلات اللي كانت تسخر من عيسى عليه السلام، والنصارى في اوروبا الذين يعتقدونه الها لهم ربما كانوا لا يحركون ساكنا. الليبرالية كما ذكرت مرارا لا يضغط عليك انت كمسلم، مسلم سلفي، مسلم اخواني، لا يضغط عليك ان تقبل عقيدة معينة، ولكن يطالبك ان ترضى بالعقائد الاخرى ولو كانت وصلت في وقاحتها الى سب الذات الالهي. وهذا هو التطبيق. مع ان الدكتور يحيى الجمل مش شايفين منه اي ليبرالية خالص في الشق الثاني، يعني هو عمال عايزنا ان هو كتب مقالة في الاهرام بيدافع عن الكلمة اللي هو قالها، فقال ما انا قلتها من 5 سنين في برنامج حواري، وساعتها ما حدش اعترض، ما كانش حد يعرف مين هو يحيى الجمل، ما كانش حد معتني بالبرامج الحواري، كان دلوقتي بقى نائب رئيس الوزراء، دلوقتي بقى يعني دي حاجة. وبعدين بيقول في الاخر ان الكلمة ما فيهاش حاجة، لكن العقول المغلقة العفنة لم تقبل هذا الكلام. قل وانا وكونهم بيروا هذا الكلام خطأ هذا من حقهم، ولكن عليهم ان يتحاوروا بلا سب ولا شتم. فانت تيجي تقرأ يعني هو اللي كاتب السطر ده هو اللي كاتب ده، يعني هو اذا كانوا يعني على الاقل طب يردوا الشتمه بزيها، يعني انت خليتهم عقولهم مغلقة. وطبعا هو كان لما كان في على سجيته في البرنامج قال عقول ظلمة ظلمة, فهو لما جه يكتبها لا الظلمة دي صعب يستهجوها الظاهر, فراح كتبها ايه المغلقة. طيب الناس اللي هم عقولهم مغلقة وظلمة انت ازاي بتطالبهم بعد ما قلت عليهم كده, يعني ان هم لما يردوا عليك يقول لك انت اخطأت, لا يعني في ذات الله عز وجل يتكلموا بمنتهى الادب, مع ان ما حدش قال يعني بسب كهذا الذي سب. فدايما الليبراليين في زماننا شايفين الليبرالية نصها بس, مع انهم لو جابوا لنا الليبرالية كاملة لن نقبلها. الليبرالية كاملة هو مش هيقول علينا عقولنا ظلمة ولا مغلقة ولا عفنة ولا اننا ليسوا من الاسلام في شيء. طب انت كده هو ارتدى ثوب الشيخ الازهري مثلا وراح مكفر, لو انت عايز تشيله تهمة التكفير ما هو اخرج كل دول ليسوا من الاسلام, طب يشرح لنا الاسلام. يعني هو ليه بيشرح لنا الليبرالية مدام هو عارف الاسلام, يطلع يشرح لنا ايه هو الاسلام. هل الاسلام ان ربنا ما قالش من 1400 سنة فاذا لا تذكر الدين في الحياة, كما ذكرنا هم اخذوا اكتزأوا من الرد وعملوا عملية اسقاط ذهني عند القارئ ان احنا صرحنا بكفر يحيى الجمل. احنا بنقول هذه الاقوال يعني فاحشة, بنبقي احتمال ان يكون مش فاهم هو بيقول ايه, وبنفسر له المعنى, وبعدين بنقول له حذاري من ان بعد ما نفسر المعنى تقول ايوه انا قصدي المعنى ده, لا توب الى الله. اظن ده الطف حوار ممكن مع في مقابل هذا الكلام على الذات الإلهية. اما لو خدنا بقى الكلام علينا وعلى العقول الظلمة نتعامل بقى ان عقولنا ظلمة, ما انت واحد قال لك انت عقلك ظلم خلاص بقى ما تسألش, يعني الطبيعي جدا تقول له خد بقى هذه العقول الظلمة ممكن تقول ايه, لكن نحن نربأ بانفسنا ان احنا حتى نرد بهذا الاسلوب. ولكن بنطالب الاعلام الليبرالي, احنا مختلفين دلوقتي نطبق في النظام العام للمجتمع الاخلاق الاسلامية ام الاخلاق الليبرالية, مبادئ التشريع الاسلامي ولا المبادئ الليبرالية, لكن على الاقل خليهم يبقوا ليبراليين بجد. يعني هم لسه بيهم بيبشرونا بالليبرالية ده, هم كده يعني خليهم على الاقل ما يقولوش على المخالف انه عقله ظلم, ولا يقولوا على المخالف انه عقله عفن, لانه ده كده دي مش ليبرالية, دي ديكتاتورية. ودي اصل كلهم فلول النظام السابق الذي يأخذ من كل فكرة ما يخدم مصلحته, هو غير يعني وافي لفكرة بعينها. لكن الاعلام اللي جه خد ان الدعوة السلفية تشكك في اسلام الجمل, طيب قول الجمل قال ايه, وهل انت منزعج ليحيى الجمل اكثر من انزعاجك للذات الإلهية, وهل انزعجت ليه ما شفناش على نفس الجريدة قبلها يحيى الجمل يصف السلفيين بأنهم ذوي عقول عفنة, وهو خبر برضه, ما ده خبر وده خبر. يعني انت تعاملت مع المقالة بتاعتي وخدت منها فقرة وحطت لها عنوان ماشي خلاص, ما لم تتقول لم تتقول, لكن العنوان مش من وضعي انا, كنت سيب العنوان اللي انا حطيته زي ما هو, لكن انت في المقابل لم تبرز ان يحيى الجمل يقول ان الله لو حصل على 70% يحمد ربنا, وقول تحتها رأيك او ما تقولش, يعني ماشي قول يعني خبر يستحق القارئ انه يقراه, قول ان يحيى الجمل يصف السلفيين بانهم ذوي عقول ظلمة او انهم اصحاب فكر عفن, او يحيى الجمل يسب السلفيين ويطالبهم ان يردوا عليه بادب بغير سب وشتم. في حاجات كتير تتقال لو ان الصحفي بيتعامل مع كل الاخبار بمنطق مهني كما يقولون, لكن حتى المهنية الصحفية زي الليبرالية عندهم, فين المهنية الصحفية؟ انت كان خبر مثير جدا ان واحد بيقول للناس يلي فيكم وبيكم لما تيجوا تردوا عليا ما حدش يشتمني. طيب فخبر مثير جدا من وجهة نظري، كان ينفع يعني يتقال. وده على اي يعني معروف هذه الشبكة الليبرالية، ياريت احنا بنطالبهم يكونوا شرفاء في الخصومة الفكرية. اولا نحن بندعوهم جميعا للتوبة، بانه مدام قال انه مسلم ينبغي ان تكون مرجعيته الاسلام. اذا ظن ان الاسلام لا يتعارض مع الليبرالية يرجع لمبادئ الاسلام والامر بالمعروف عن المنكر في الاسلام، ويشوف ايه مجاله في الليبرالية. المفروض كل شيء منكر في الشرع يجب ان تنكره انت، ما ينفعش تقول حسيب كل واحد لاختياره. تنكره بقلبك وبلسانك، والانكار باليد يعني باللسان مقيد بالاستطاعة واليد مقيد بالاستطاعة، واستطاعة اليد يمكن ان يوجد فيها تفاصيل كتير تخليك ما اجبرتش حد، ولكن على الاقل تنكر وتستنكر وتعلن ذلك وتخاطب به هذا الذي على المنكر ان يفعل. زي ما هم بيعملوا معانا كده، هم شايفين ان كلامنا كلام منكر فاستنكروا. طب ما احنا مش شايفين، احنا ملزمين كمسلمين ان نرى ان سب الذات الالهية كفر، وان الكلام الذي يوهم السب خطر عظيم قريب من الكفر، وانه لابد تراجع اللي بيقوله، الحق نفسك. وشايفين وملزمين ان نعتقد ان الزنا حرام وان الخمر حرام، وبالتالي ملزمين لما نلاقي حد بيعمل كده نقول له اتق الله. هم ليه عاطين نفسهم الحق ان يصوبوا ويخطئوا تصرفاتنا، ولا يريدون منا ان نخطئ ونصوب وفق المعيار الشرعي؟ وبالتالي بنقول لهم احنا ندعوهم الى التوبة بان يجعلوا الاسلام هو الذي يزن تصرفاتهم واعمالهم. ثم على الاقل ان لم يكونوا كذلك ان يكونوا شرفاء في المواجهة الفكرية، لو اراد يواجه كلام يعرض الموقف كامل ثم يدافع ان وجد ان الدفاع عن فكرة ما يفيده في اخرته قبل دنياه يدافع، او ان يكن اختياره كما يختار ولكن يكون امين في العرض. هذه الدعوة هل سيستجيبون لها؟ استجابوا ام لم يستجيبوا؟ نحن باذن الله تبارك تعالى سوف نواصل الدفاع عن الثوابت الإسلامية، ولن نهز ولن نسمح بأنه عشان ده واحد تقول اسكت عنه يقوم الناس تتعود ان سب الذات الإلهية او التعريض بالسب او الكلام الارتجالي. لا، ما تتكلمش على الذات الإلهية بكلام ارتجالي، لأنك ما بتتكلمش على الرئيس الذي تعارضه فضلا عن الرئيس الذي توليه. الرئيس الذي توليه طبعا يعني مش عايزين نتكلم، بيبقى قد ايه الكلام والثناء والتفخيم. الكلام على الذات الالهيه بكلام ارتجالي غير مسموح به، ونحن كمسلمين لن نسمح به. نملك ايه؟ نملك كلمه نقولها، وعموم الناس المسلمين يعرفوا معنى هذا الكلام ويطالبوا الا ساعتها نحن نثق ان عموم المسلمين لن يرضوا ان يكون على رؤوسهم في هيئة تشريعية تنفيذية من يتكلم على الذات الإلهية، دعنا نسمي كلامه بطريقة ارتجالية غير مسموح، يتكلم بقدسية وبهاء على الرب تبارك وتعالى. وتكرار هذا الأمر من شخص ينذر بخطر كبير. نحن نلتزم بأعلى درجات ضبط النفس في الكلام، نبحث عن الاحتمالات الضعيفة لتأويل الكلام، لنترك لإلقاء المهرب من أنه سب الله تبارك وتعالى، ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك. لكن عليه أن يساعدنا بسرعة التوبة مما قال والتبرؤ من اللوازم التي تلزم من كلامه. طيب معلش نرجع تاني بان احنا بنقول الطلاق في الشريعة الإسلامية مشروع، في الملل الأخرى الكاثوليك ما عندهمش طلاق، عندهم تفريق عند استحالة العشر. يعملوا ايه بقى؟ الحقوق الإنسان في أن ينال شهوته بطريقة لا تتعارض، الآن من حق الإنسان أن يحصل، وده من أهم ثوابت الليبرالية. ولكن الليبرالية عندها مساحة كده بتخاف تقرب منها. الليبرالية بيقول لك سيب الإنسان يحصل على ملذاته بدون عقد الذنب، وبالتالي بيقول لك من اختار الزنا طريقا للحصول على شهوة الفرد لا تلزم أنت بعقد الذنب، ألزمت نفسك أنت به. دي فلسفة الليبرالية. أنت اقتنعت أن الزنا حرام، ما لا هو ملوش دعوة أنت مسلم ولا مش مسلم. يعني واحد مسلم بيقول أنا مقتنع أن الزنا حرام، والتاني بيقول مش مقتنع، هو ملوش دعوة برضه. واحد بيقول الاثنين بيقولوا أنا مقتنعين، واحد بيقول أنا هطبق، والتاني بيقول مش هطبق. يقول لك ارفع عمن طلب حاجاته الإنسانية طلب أداء اختياراته، ما تحطش عليه عقدة ذنب لا باسم الدين ولا باسم الأخلاق العامة إلا أن يضرك. فإذا ده عشان كده الحرية، حرية مطلقة من كل قيد. ولكن لا نسمع للليبراليين كلام في إن عند استحالة العشرة بين زوجين عند الكاثوليك يفرق بينهم، ولا يوجد سبيل للحصول على الشهوة الجنسية بعد ذلك إلا بطريق محرم. الليبرالي يقول لك ده في الدين عندهم، ملناش دعوة، مش هندخل على رجال الدين نطلب منهم يغير نظرته، لكن أنا حربي المجتمع وده اللي فعلا براه عادي بقى خلاص إنه يتخلص من عقدة الذنب اللي الدين عاملها عليه. وبالتالي لو سألت طبعا مشهور قصة تشارلز وديانا وقصص كتيرة كده، دول لو راح يسأل جوه كيس يقول له لا انت كده منع، حرمت من الشهوة الجنسية مدى الحياة لانك انت يعني منفصل عن او يعني في تفريق بينك وبين زوجتك ومفيش سبيل لزواج تاني، ولو زنيت يبقى حرام عليك. ده رأي الكنيسة هتقوله. اللي عايز يروح يسألها يسألها، ويفضل ما يسألهاش، هيعيش حياته بعد كده بطريقته الخاصة. المجتمع مطالب بأن يرفع من عليه عقدة الذنب. عندنا احنا بقى هيقول لك لا غير كلامك. طب مش معنى مثلا يقول لك انت لو قلت، طب ما هناك بيقول، قال لك لا اصل الكنيسة هناك محتفظة بحدودها، مش هتقول لحد حرام غير لو دخل سألها، وهو مش هيسألها. لكن انت بتقول في خطبة الجمعة والناس بتصلي الجمعة، طب الناس بتصلي الجمعة يعني اختارت، مش بتقول اختيارات الناس، الناس اختارت تيجي تصلي عند اللي بيقول لها الزنا حرام، انت زعلان ليه؟ ولكن انت بتخرج على الفضائيات، طب ما معاه الريموت، مش في الفضائيات الجنسية بتقولوا معاه الريموت، طب وفي الفضائيات الدينية برضو معاه الريموت. لا اصل الشعب المصري مش ناضج بالدرجة الكافية، فانتوا لما بتقيموا عليه عقدة بتكونوا لدي عقدة ذنب، بيفضل عقدة الذنب عنده، واحنا زعلانين للناس دي، عايزين نحررها من عقدة الذنب اللي انتوا عاملينها عنده. طبعا ما عرفش مين يزعل على مين، بس هي ده خلاصة المسألة عنده. اذا عندهم البعض بيطالب بمنع الطلاق تشبها بهذه الديانة. النصرانية عموما عندها تحفظ شديد جدا في الطلاق، اكثرهم تشددا. يعني الكاثوليك والارثوذكس، الكاثوليك عندهم توسع في التفريق، يعني ربما لحصول شقاق يعمل تفريق، ولكن لا يعطي بعده اذن زواج. والارثوذكس عنده هو طلاق، ما فيش حاجة اسمها تفريق. وإما العشرة أسباب كما كان رأي الكنيسة الأرثوذكسية سابقا، وإما لعلة زنا أحد الزوجين فقط كما هو مذهبها الحالي. طبعا الدولة في ظل النظام السابق مع أنها أعطت للكنيسة الكتير كانت بتتراخى في أنها تحط القانون بأن الطلاق النصراني يبقى في علة الزنا فقط، لأن هناك أزمة اجتماعية قائمة من أسر تبحث عن طلاق وتقيد في العشر في النقطة واحدة، كان عامل أزمة كبيرة جدا. طبعا بعض الأزمات بتتحل بطرق ما، يعني قصة طلاق هنا صدقي يعني اللي يرجع لها حيلاقي الموضوع له حلول من الأبواب الخلفية، وده كان عامل أزمة أكبر. لا، البعض بيطالب بكده والبعض بيقول طب حل وسط، نجعل الطلاق بيد القاضي، مع ان القاضي اللي بيقولوا عليه يعني هيبقى قدامه حالات وليس عنده الضغط الموجود على الزوج. يعني هو عايز ينزع الطلاق من ايد الزوج اللي دفع مهر واسس شقه وبقى بينه وبين زوجته واولاد، ينزع الطلاق من يد المتضرر الاول من الطلاق. يعني شوف الاسلام لما شرع الطلاق اعطى حق الطلاق للمتضرر الاول منه، يبقى كده الطلاق صعب جدا يقع. وده نفس السؤال اللي هنقول لو اعطيناه للمراه، لا بالعكس المراه غير متضرره، يعني هيسهل الطلاق اذا اللي يجي يشوف مساله غير متضرره سرعه سيطره العاطفه عليها. طبعا اصرارهم على ان المراه لا تتحكم فيها العاطفه، وانتوا اللي فاهمين كده لوحدكم الى اخر ذلك، هيعرقل فهمهم للمساله. ولكن احنا بنشوف من واقع الاسئله والفتاوى اللي بتيجي تلاقي الزوجه هي مش في ايديها الطلاق ومع ذلك تطلبه، والزوج ساعات يستطيع ان يضبط نفسه وساعات يضطر يقول لها انت طالق، وبعدين يجوا هما الاثنين يقولوا لا احنا كان الكلام متسرع. طيب لا عايزين يعملوا احصاءات عندهم محكمة الاسرة، يروحوا يعملوا احصاءات، احنا بنعمل احصاءاتنا بنفسنا بصفتنا بنتصدى لحل هذه المشكلات. نسبة كبيرة جدا من الطلاق الذي يقع تتسرع الزوجة في طلب الطلاق، ثم ينفعل الزوج فيطلق، ثم يندم الاثنان. وده صورة كما ذكرنا، من يريد أن يجري إحصاءات نحن التجربة العملية بتؤكد ذلك ونحن نثق في هذه الإحصاء. فإذا الشرع عندما جعل الطلاق كحل لعلاج حالة الشقاق جعل الطلاق في يد المتضرر الأول منه، وهذا في غاية الحكمة في التشريع. نكمل الكلام. المؤلف يقول فإن وقد ذهب بعض الجهال إلى الاعتراض على مبدأ الطلاق وطالبوا بإلغائه، وكثيرا ما نسمع شيئا من هذا اللغو أو نقرأه في صحيفة أو كتاب، والواقع أن هذا القول لا يصدر إلا عن جاهل أو معاند لشرع الإسلام. فإن الطلاق في الإسلام من محاسن الشريعة وواقعيتها، وهو بمثابة العلاج الذي تقدمه الشريعة حيث لا ينفع غيره، ولا عيب في تحضير العلاج استعدادا لحالات الطوارئ والمرض. في كثير من الأحيان تجد المخالف نشبهه بحالة لو إن مريض عنده مثلا غرغرينة في قدمه، فالطبيب يقول سوف نفتر هذه القدم وإلا فسد باقي الجسد، فالمريض يقول أريد علاجا لقدمي، أريد شفاء بلا بتر، شفاء وليس بترا. بيطرح حل جميل جدا، ولو قاعد يقول محاسن الحل ده، ما أنا لما أمشي على رجلي الاثنين هيبقى أفضل، ما أنا لو قطعت لي رجل هبقى معاق، ما أنا يعني طب وظيفتي. كلام جميل جدا تسمعه، ما ظنش في دكتور ولا أي عاقل في الدنيا هيقبل يسمعه، لأنه خيار غير واقعي. فكتير من الناس في قضية دي وفي غيرها بيجيب لك خيار قد يكون حسن ولكنه غير واقعي، ففي أسرة فيها شقاق ويقول لك هو يعني مش لو الأسرة مستقرة هيبقى أفضل، مش نفسية الأولاد. طب كلام كله جميل جدا، زي اللي عمال يتكلم على أنه رجله لو فضلت هيبقى أحسن من لو اتقطعت، ولكن الخيارات المتاحة مش كده. الخيارات المتاحة يا تتقطع يا إما جسمه كله يتملغ الغريب. فهم بيجوا في مسألة الطلاق ويقعدوا يتكلموا من نظرية ماذا لو كانت الأسرة مستقرة. طب ما احنا بنتكلم في أسرة فيها شقاق، يقول ولو الأسرة المستقرة جميلة وتتيح تربية يا عم في شقاق، يعني يا ريت تتكلم في الموضوع. برضو يصر. طب نيجي نقول لهم انتوا ايه ضمناتكم يعني حلولكم الموضوع شخونك من الاول خالص حسن الاختيار. طب ده عايزة بقى ايه يعني اطلاع على الغيب. طب حسن ماشي حسن الاختيار، ما بيحصلش سوء اختيار ما بي... طب مش انت بتقول في طلاق لعلة الزنا؟ طب حسن الاختيار وحصل معنى كده انه ممكن مع الارشاد بحسن الاختيار يحصل اسوأ اختيار في الدنيا، ان يتضح انه في الاخر اختار شريك زان، فانت ساعتها بتقول له اتطلق. طب اختار شريك بلاش حتى نقول مشاكل اخلاقية، العادات متنافرة تماما، هيعملوا ايه دول؟ يقولك لو احسنوا الاختيار من الاول يا عمي خلاص تفادي المرحلة دي، احنا اقرينا وانت مقر بان بيحصل سوء اختيار، وان سوء الاختيار ممكن بينتج عنه اسوأ حالات سوء الاختيار، ان الطرف الاخر يكون زاني، ساعتها انت قلت يحصل طلاق. طب لو اللي اقل من الزنا بشوية، مدام الزنا بيحصل الفجور العام بس بدون زنا نعمل فيه ايه ده ساعتها؟ ده سؤال مطروح. ما تحلش الحسن الاختيار لان حسن الاختيار ما حلش مشكلة الزنا، يبقى من باب اولى ما يحلش ايه ما دونها. انت واحد اتجوز واحسن الاختيار من وجهة نظره اكتشف ان زوجته زانية او العكس، ففي الحالة دي قلت لا ده هنا يستحق الطلاق. طب اكتشف انها لعوب، ادي له حل غير ان هو يرجع الزمان الماضي، ما هو يعمل ايه؟ طيب انت فاذا حل حسن الاختيار ده ليس ضمانا باعتراف الجميع، باعتراف ان في حالات قلت فيها طلاق عند الزنا، باعتراف ان في حالات كتيرة مع ان اتقال لهم مالكمش طلاق عيشوا مع بعض ما عاشوش مع بعض. يبقى اذا العلاج ان واحد نفس لو طردنا نفس المثال بتاع الغرغرينة ده، واحد تقول له ده مريض عنده غرغرينة في رجله مفروض نقطعها، له لك يا سلام لو اخذ باسباب الوقاية ما كانتش جات له الغرغرينة. طب هي جات له خلاص، قدم له علاج دلوقتي وقال لك لا ما تقطعش رجله، لانه لو اخذ من الاول باسباب الصحة ما كانتش جات له الغرغرينة. طب نعمل ايه دلوقتي؟ مقتضى الحال المثال اللي احنا بنقوله ده هيسيبه لغاية ما الغرغرينة تاكله كله. بيحصل بقى في لما تنقل المثال على امر الحياه الزوجيه يحصل فضائح ديانه وشرس، او يحصل حالات قتل، او يعني المهم هيحصل ما هو اسوأ بكثير من الطلاق. يبقى اذا الطلاق هو جزء، يعني احنا لما بنيجي نقول من خصائص التشريع الاسلامي الواقعية، ينفع تحط الطلاق احد ابرز الامثلة على واقعية التشريع الاسلامي، لان مع ان الشريعة رغبت في الزواج وحضت عليه وبينت ان الشقاق بين الزوجين مصدره الشيطان، في الاخر ما دام حصل الشقاق لنقطة يستحيل معها الرجوع يبقى في طلاق. طيب يبقى اذا يقول انه لا عيب، خلاص ما تقولوش ده تشريع مش علاج، مش علاج كل واحد بياخده، لا بالعكس. من ضمن الحاجات اللي ناس كتير بتغفلها ان من ضمن صحة الزواج في الاسلام ان يكون زواجا يراد به التأبيد، يعني مش هو جاي بيتجوز تقول له خد بالك الطلاق حلو وانت خد بالك انت ممكن تطلق، لا ده بيتقال يعني انا التربية والعقد والعزم والنية على انه ناويين يكملوا ابدا، وما ينفعش الا كده، وما ينفعش يضمر طبعا إعلان مدة هذا كان زواج معروف في الجاهلية، أبقى الشرع فترة ثم نسخه. ومن ضمن تأثر الشيعة بالنصرانية وبالجاهلية قولهم بنكاح المتعة بقاء النكاح المقيد المد. النصارى بيأخذوا هذا الموضوع ويعني بيروجوا له جدا، نحن لا يلزمنا مذاهب الشيعة. شرعا لا يجوز الزواج المؤقت سواء كان هذا الشرط معلن أو مضمر، لابد أن يكون زواجا يراد به التأبيد. فإذا طرأت نية الطلاق على الزوج طلق، وإذا طلق إذا طرأ البغض الشديد على الزوجة اختلعت. يبقى ده بالمبدأ العام بيذكر لنا إجراءات وقائية اتخذها أو موجودة في الشرع لعرقلة قرار الطلاق. يعني ابتداء هو بيتجوز بنقول له لازم يكون زواج ايه يراد به التأبيد. الأمر الثاني حصل الشقاق، فأول شيء قال شكك الإسلام الزوجة في وجداني إذا أحس بكره زوجتي، وذكره باحتمال خطئه وتصرعه، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وده مبدأ تربوي عظيم جدا، محاولة دي كلها إجراءات وقائية لعرقلة التصرع في قرار الطلاق. بل ليه نسبة الطلاق عالية؟ نسبة الطلاق عالية لأن مغيب المنهج التربوي في الإسلام، لأن ما علمناش الناس فقه الزواج وفقه الطلاق، أن الإعلام مانع مغرق الناس في شهوات. الإعلام بيحرض المرأة الزوجة على زوجها، الإعلام بيوجد حالات سخط على المعيشة الواقعية، نفس قضية الواقعية. أنا دلوقتي الناس اللي بتتفرج على أفلام ومسلسلات تجد الزوج بيعود من عمله، طبعا عامل مثبت شعر ورابطة العنق ما تغيرتش من مكانها، وجايب معاه مأكولات تكفي بلد، والزوجة قاعدة على أحر من الجمر مستنية، الساعة بقت 2:05 وهو اتأخر. طبعا اللي بيخرج من شغله الساعة 2 بيوصل الساعة 5 بيته، مش بيوصل 2:05. وبتوع الأفلام ما بيعترفوش بأن في مشاكل مواصلات ولا لا، وبيدخل تبقى هي محضرة مائدة عامرة وهو يحط فوقيها الفاكهة اللي مش عارف ايه. الزوجة خد بالك الإنسان كالإسفنجة بيتشرب، فالإعلام محسس كل زوجة في الدنيا ان زوجها غليظ، ان جوزها فقير غير مهتم غير الى اخره. وفي المقابل نفس القضية بالنسبة للزوج، الاعلام بيورث الناس حالة من السخط على حياتهم، فكل ده بيؤدي. فاذا ارتفاع نسبة الطلاق جزء كبير منها يؤدي التحريض الاعلامي، والزوجة اللي زوجها يتأخر عن معاد المصيف تسيب له البيت وتمشي، ده في الافلام والمسلسلات. فالزوجة اللي ما راحتش مصيف اصلا على ارض الواقع تعتبر نفسها يعني، فلما يعني وهكذا، فلازم هتيجي في يوم وتسيب له البيت وتمشي طالما ان هو ده الاعلام. يعني مش عايز يعني اصيب الاخوة بالاحباط، طب لو كان ده بتوع التلفزيون بتوع الاخوة ليه نسبة الطلاق عندهم عالية؟ لعدم الواقعية ايضا، بمعنى ان المجتمع احنا ما زلنا بنحاول عمليات الاصلاح في بناء الشخصية المسلمة وبناء المجتمع المسلم، لكن شئنا ام ابينا الشخصيات ذكورا واناثا متشربة قدر من العادات الاجتماعية للمجتمع. نقوم نفاجأ ان الزوج يغفل ان هو مش عايش في جيل الصحابة ولا التابعين ولا باخلاقيتهم، وانه عنده مشاكل سلوكية أو بال يعني بالجملة هو ابن مرحلته ابن زمنه، ولكنه بيحاكم الزوجة إلى معايير الزوجة الصابرة التي ترضى بالقليل والتي والتي والتي، ولا يراعي أنها هي الأخرى بنت زمنها والعكس بالعكس. فالعامة عندهم مشكلة الإعلام الذي يصيب السخط، وإحنا عندنا مشكلة خطبة الجمعة اللي الزوج أول ما يسمع صفات الزوجة الصالحة يفتح أذنه وقلبه عشان يروح يطالب زوجته تبقى كده، ولما يسمع يعني أخلاق الزوج المسلم ينام، والعكس بالعكس، وعدم النظر للأمور بواقعية. فبرضو مشكلة يعني نسبة الطلاق مشكلة معقدة، وللأسف فعلا المجتمع المصري ككله دي أزمة اجتماعية محتاجة حل. بس احنا هنحل في يعني وجود العلمانية والمناهج الغربية مبوظة الدنيا بحالها، يعني حتى المسائل اللي حلها يسير جدا بقى صعب. ان حل مشكلة زيادة نسبة الطلاق انك توعية الأزواج بالواقعية عند الاختيار، ثم الواقعية في الحياة بإلغاء الإعلام الأفلام والمسلسلات التي تصيب الناس بالتمرد. هذا عند عامة الناس علاج، الأمر عند الإسلاميين في الواقع ينبغي أن يكون أيسر، ولكننا نحن أيضا لا نقوم بالدور الكافي في علاج. العراقيل التي وضعها الشرع بحيث يتم محاولة تفادي قرار الطلاق، يقول: شكك الإسلام الزوج في وجدانه. ثانيا: إذا استمرت الزوجة في مشاكستها ومخالفتها فللزوج أن يؤدبها عن طريق الوعظ والنصيحة والهجر في المضاجع والضرب غير المبرح. ثالثا: إذا انتشر الخلاف وجب اللجوء إلى التحكيم. رابعا: إذا لم ينفع التحكيم واستمر الخلاف وأراد الزوج الفراق فعليه أن يسلك فيه مسلكا يقيه شر العجلة والتسرع والغضب. فأوجب عليه الإسلام أن يوقع الطلاق بالكيفية الآتية: أن يطلقها وهي طاهرة غير حائض، ويكون لم يمسها في هذا الطهر، هو شرط نادر جدا، نادر أن يقع. يعني هو غضب من زوجته، لأن لو الناس تعلمت الحكم ده بس هيقل عدد كبير جدا من حالات الطلاق، ان هو غضب منها وقرر انها لا تصلح ويريد ان يطلقها. اذا الحالة الوحيدة اللي يقدر ان هو بالفعل ينفذ الطلاق، لان الطلاق ليس بالنية، الطلاق باللفظ، انه يتلفظ بالطلاق، ان يكون هي من اخر حيضة طهرت ثم لم يجامعها. اصلا في الحياة الزوجية يعني فترة الحيض يحرم فيها الجماع، فإذا حصل الطهر غالبا ما يكون هناك رغبة عقب حصول الطهر مباشرة، وبالتالي الحياة الزوجية المستقرة إذا أصيبت بعارض من الغضب سيجد أنه غالبا بيحدث جماع عقب الطهر مباشرة، فلن يجد سيجدها إما حائض وإما في طهر قد جمع فيه، فيضطر يستنى ينتهي الحيض إن كانت حائض، أو ينتهي الطهر والحيض الذي بعده إن كانت في طهر قد جمعها فيه، وهذا فترة كافية لكي يعيد حسابه. لذلك نقول إن الذي يطلق امرأته، وإذا يسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعي، طلاقا بدعيا يعني طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جمعها فيه، عصى ربه وفوت على نفسه فرصة التراجع التلقائي. يعني هو مثلا هي أغضبته وهو يريد أن يظهر أنه ثأر لكرامتي بالطلاق، يكفي أن يتعلل، وهي علة حقيقية، بأنه لولا المانع الشرعي لطلقها، ثم إلى أن تنتهي يأتي وقت الطلاق تكون قد اعتذرت، أو يكون هو قد هدأ، أو يكون قد أدرك الأمر على وجهه إن كان متسرعا. فهذا هذا الحكم لو علم للناس فقط لا كان وقاية من كثير من حالات الطلاق. ومع هذا يعني مع أنه هو في مانع انه لا يطلق الا في هذه الظروف، ومع هذا احتاط الشرع للامر احتياطا اخر بيعطاه فرصة يطلق مرتين رجعيتان، واما الثالثة فبائنة. وحتى طريقة التعبير عن هذا الحكم احدثت قدر من الخلل في فهم، يعني في الشرع في كتاب الله تبارك وتعالى الطلاق مرتين، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، طلاق مرتين رجعيتين، واما الثالثة ثم اما ان يمسكها ولا يوقع الثالثة، او يوقع الثالثة فيكون لابد فيها من الايه من التسريح. ثم يقول هذه هي اجراءات الشرع الاسلامي لمنع وقوع الطلاق او لمنع اساءة استعماله بدون رؤية او روية وتأمل او رؤية فاذا لم تنفع كل هذه الاجراءات الطويلة لمنع او ازالة اسباب الطلاق، فان وقوعه هو الحل الوحيد لفض النزاع وانهاء هذه الرابطة التي لم تعد مبعث ارتياح واستقرار، وانما اصبحت مبعث شر وخصام، ولافساح المجال لكل من الزوجين ليجرب حظه مع زواج اخر. اما اعطاء الرجل حق الطلاق دون المرأة فكما ذكرنا الشرع يتكامل، عندنا حاجتين: التكامل بين الشرع والقدر بان الله تعالى خلق الخلق ثم شرع لهم ما يصلحهم، والامر الاخر التكامل بين الامور الشرعية بعضها وبعض. لكن ليه الزوج بيدفع مهر؟ لا، الزواج التشريع الاسلامي قائم على ان الرجل يكون هو الطرف الغارم في الزواج، وفي مقابل ذلك اعطي حق الطلاق. حل مثالي جدا وسلس جدا، لان مش هينفع كل اسرة كما ذكرنا قبل ذلك نعمل فيها قرعة ندي الحق لمين. ففي الاول قبل تكوين الاسرة خلق الله جنس الرجال اكمل في الجملة من جنس النساء. اقول لك في امرأة عاقلة جدا ما فرضناش عليها اقل الرجال، هي ابتداء ما فيش حاجة مستترة، هي عارفة ان مبدأ الزواج يساوي ان الرجل سيكون قيم عليها، تختار اللي ينفع لها. واظن مش هينفعه يعني اللي يجيبولنا واحدة كده في الدنيا ما فيش راجل ينفع يبقى قيم عليها، ساعتها نحللها مشكلتها مش هيلاقوا. فكل واحدة ستجد الرجل المناسب ان يكون قيما عليها، ده ابتداء. ثم هذا القيم سوف يغرب، ومع قوامته المبدئية اللي هتخلي الزوجة لما تيجي تختار تبقى عارفة ان اللي جاي ده جاي عشان يبقى قيم عليها، فمن ضمن تقييمها له تحط نقطة دي في الاعتبار. ما يقولناش بقى مش عارف دكتورة الجامعة مع اللي شغال مش عارف ايه، او لما هنا الحظ من التعليم محدش اجبرها عليه. جنس الرجال عموما اكمل، فبسهولة جدا المرأة تجد الرجل الذي ترتضيه قيما عليه، ثم يغرم ذلك القيم. يبقى معاه القوامة والغرامة، فنقول له بس خليك انت اللي معاك الطلاق. هتقول لي الرجال اللي بيتصرعوا المجتمع ككل بيعاني من مشكلات لابد من علاجها، والبديل هيبقى اسوأ بكتير، لان ان كان الان في رجال بتتصرع بالطلاق هتلاقي 50% منهم على الاقل تصرعه جاء رد فعل لطلب الزوجة اللي قالت له طلقني لو كنت راجل. ودي كلمة تقريبا محفوظة على ألسنة كتير من النساء، جابوها منين؟ من التلفزيون برضو. ومع هذا المرأة اللي هي ليست لها القوامة على الأسرة ولا هي التي أنفقت، هنعطيها حق إنها تتحلل من هذه العلاقة، ولكن لا يمكن أن يكون موازي لحق الرجل اللي هو القيم والمنفق، وبالتالي حقها مقيد بأن تقول أنها وقد رضيت به قيما عليه، ثم قبلت منه مهرة وقبلت منه إنفاقة. فإذا جاءت تطلب فسخ هذه العلاقة يقال لها كأمر تتدين لله به أنها لا يحل لها أن تطلب ذلك، إلا إن استحالت العشرة فعلا ولم تعد تطيق زوجها بغضا، ثم نرسل حكمين يتأكدوا من ذلك، ثم تعطى بعدها حق الخلع إن لم يزول الشقاق بما هو أدنى منه. إحصائية في محكمة الأسرة، نسبة المختلعات التي طلبنا العودة إلى أزواجهن، لأذكر كم، قريبة من 50%. ولأن الإعلام، إعلام زوجة الرئيس السابق، صور الخلع كأنه انتصار للمرأة. طبعا نحن لم أيدنا قانون الخلع لأن عدم وجوده كان إخلال بأحد حقوق المرأة، ولكن الإعلام زفه إليها بطريقة تخالف الشرع، لم يضع المحاذير الأخلاقية التي ينبغي أن تراعيها المرأة قبل أن تختلع. ففي المقابل من فرحنا بهذه الهدية نصفهن تقريبا سرعان ما أدركوا أنهن قد تسرعن في ذلك. الأسئلة كلها تتكلم عن المشاركة السياسية، وأنا أعد إن شاء الله بتغطية هذا الأمر إما بدرس وإما بمقالة وافية. فأستأذنكم، أنا أجبت إجابة مختصرة، من قنع بها فبها ونعمت، ومن ينتظر المزيد فسيكون قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.